بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، يسرنا في هذه الليلة أن نلتقي مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي، رئيس قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. أيها الإخوة، في هذه الليلة سيحدثنا الشيخ عن قضية مهمة تتعلق بالشهادة أو بالشطر الثاني من كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ألا وهي قضية الاتباع ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء على تقديمه. أترككم الآن مع فضيلة الشيخ، وحي الله الشيخ وأهلا وسهلا به. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مبنى التشريع في هذا الدين هو تعدية الحقوق، وأعظمها حقا حق الله عز وجل، ثم حق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بقية حقوق الخلق على اختلاف مراتبهم ومنازلهم من الدين. وموضوعنا اليوم في جزئية من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أقول أنها تتضمن حق النبي صلى الله عليه وسلم بكامله، وإنما هي في جانب مهم من جوانب حقوقه عليه الصلاة والسلام. يكثر الحديث عنه وتكثر الأسئلة حوله، ذلكم الموضوع هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل العظيم من أصول هذا الدين الذي هو واجب من أعظم الواجبات، وهو أصل من أعظم الأصول. ولا نقول أنه أجمع هو لأصل هذا الدين، لا يتحقق الإيمان إلا بمحبته عليه الصلاة والسلام. والحديث عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم حديث واسع، ولا يسع المقام للإتيان على بعض جوانبه فضلا عن الإحاطة به، وإنما أقصر الحديث على بعض الجوانب المهمة المتعلقة بهذا الموضوع تذكيرا به. ومن أراد حقيقة الأمر وحقيقة هذه المسألة فليرجع إلى كتب أهل العلم التي فصلت في هذا الجانب المهم. والحديث سيكون عن تعريف المحبة في اللغة، تعريف محبة النبي صلى الله عليه وسلم والأدلة عليه، الأدلة عليه ومكانة محبة النبي صلى الله عليه وسلم من الدين وثمراتها وعلاماتها ولوازمها، وحقيقة المحبة الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، معرجا في هذا الموضوع على توسط أهل السنة والجماعة في تحقيق هذا الجانب العظيم وهذا الأصل العظيم من أصول الدين، توسطهم بين أهل الجفاء في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل الغلو. أما تعريف المحبة فقد جاء في كتب أهل اللغة لها عدة تعريفات، فقيل هي الشوق للمحبوب، وقيل هي موافقة الحبيب في المشهد والمغيب، وقيل مواطأة القلب لمراد المحبوب، وقيل دوام الذكر، وقيل إيثار المحبوب على جميع المصحوب. وهذه كلها في الحقيقة ترجع إلى لوازم المحبة لا حقيقتها. والصحيح في تعريف المحبة هو ما ذكره الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله: تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها، فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الستة. وهذا هو الحق، فإن المحبة الشعور النفسي لا يمكن أن يوصف بغير ما هو موجود في نفس المحب. وهذه قاعدة عامة في كل هذه الصفات النفسية كالمحبة والغضب وغيرها من الصفات التي لا يمكن أن تحد أو أن يوضع لها حد أكثر مما هو معلوم لدى من جربها. وأما محبة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر بعض أهل العلم كما نقل عن سفيان الثوري رحمه الله أنها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه قرر هذا المعنى أخذا من قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقيل في تعريفها هو دوام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وتمني رؤيته، وهذه كما تقدم أيضا من لوازم المحبة، فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم المرجع في تعريفها إلى تعريف المحبة من حيث اللغة. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم هو ذلك الشعور الذي يعرفه المحب من نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم ويعرفها على المحب، فمن ذلك اتباع شرعه عليه الصلاة والسلام وكثرة الصلاة والسلام عليه وتمني رؤيته إلى غير ذلك من علامات المحبة ولوازمها كما سيأتي ذكر بعضها. وأما الأدلة من كتاب الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة النبي صلى الله عليه وسلم فكثيرة، منها قول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فدلت هذه الآية على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله توعد من آثر محبة هذه الأصناف على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على وجوبها. وأما من السنة فدل على وجوبها حديث الصحيح من حديث أنس في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. ثم قال عمر رضي الله عنه لأنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، يعني الآن حققت المحبة الواجبة، وهي إيثار محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة. ومن خلال هذه الأدلة تظهر مكانة محبة النبي صلى الله عليه وسلم في الدين، وأنها أصل أصيل من أصول الإيمان، أصل واجب من أصول الإيمان، وواجب من واجبات الإيمان. لا يتحقق الإيمان إلا بتحقق محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا فقط، بل حتى تتقدم محبته على محبة كل الخلق، لأن محبته من محبة الله، ومحبة الله عز وجل أعظم من كل محبة. ثم تأتي محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي من أعظم لوازم محبة الله عز وجل، فإن من لوازم محبة الله محبة من أحبه الله، وأعظم من أحبه الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد اتخذه الله عز وجل خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فهو خليل الرحمن وأحب الخلق إليه وأعظمهم درجة ومنزلة عند الله عز وجل، فمحبته يجب أن تتقدم على محبة كل أحد، كما حقق ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولعله يأتي تعريج على ذكر شيء من هذه النماذج من تحقيق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ثمرات هذه المحبة فلمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ثمرات في الدنيا والآخرة. أما ثمراتها في الدنيا فهي العز في الدنيا الذي يجعله الله عز وجل لكل من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فالعزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لكل من أحبه، ويقول الله عز وجل في شأن من أبغضه إن شانئك هو الأبتر، فمن أبغض النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأبتر، وهو المقطوع، المقطوع الذكر والنسل، وهو المسلوب العزة والرفعة في الدنيا. وفي كتب التاريخ نماذج كثيرة في أثر مشاقة النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من الخلق، كيف أورثهم ذلك الهوان بعد العز. فعبد الله بن سلول ذلكم الرجل رئيس المنافقين ورأسهم في المدينة، كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعد أن ينصب ملكا على أهل المدينة، فما الذي أورثه بغض النبي صلى الله عليه وسلم؟ أورثه ذلا وهوانا في الدنيا قبل الآخرة. ويتمثل هذا في قصة عبد الله بن أبي بن سلول ذلكم الصحابي الجليل، وهو ابن لذلك المنافق، عندما قال أبوه ما قال في غزوة بني المصطلق كما تقدم في الآية، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقف ذلكم الصحابي الجليل في طريق القافلين من تلك الغزوة إلى المدينة، فشهر سيفه وأخذ الناس مرضه فقال له على رسله فوالله لا تدخلنها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله الأعز وأنت الأذل. وكان يقول علم الأنصار أنه ما من رجل كان أضر بأبيه مني، ومع هذا يقول لأبيه ما قال تحقيقا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا حال ذلك المنافق مع ابنه فكيف بحاله مع غيره؟ وهذا نموذج ممن انحرف عن دين النبي صلى الله عليه وسلم وتنكب الصراط المستقيم وأبغض النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أورثه ذلك البغض الذل بعد العز. ومن ثمرات محبة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ما يحصل للمؤمن المحب للنبي صلى الله عليه وسلم من التوفيق، توفيق الله عز وجل للعبد الذي حقق محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم خصال الخير التي يوفق العبد بسببها للطاعة. وفي الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة، هو الحديث المعروف بحديث الأولياء، يقول الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بمثل آدم ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. ففي هذا الحديث بيان أثر الاستقامة والطاعة، كيف أن الله عز وجل يوفق ذلك العبد حتى يصبح في طاعة الله عز وجل، لا يكاد يتكلم ولا يكاد يتحرك إلا بطاعة الله عز وجل. فإذا كان هذا في النوافل بعد الواجبات فكيف بأصل الواجبات وأعظم الواجبات وهو محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أما علامات المحبة، من ثمار المحبة في الآخرة ما ثبت في الحديث. أما علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة، ومن أعظم علاماتها وأبرزها اتباع شرع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم داخلة في محبة الله عز وجل، وهي من لوازم محبة الله. ومحبة الله عز وجل جعل الله علامتها ودليلها وبرهانها الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم. من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة ذكره عليه الصلاة والسلام، والصلاة والسلام عليه، كما جاء عن أبي بن كعب قال قلت يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قلت الربع؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير. قلت النصف؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير. قلت الثلثين؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير. قال أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فهذه من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه إن جعل دعاءه وصلاته للنبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل يكفيه همه. وذلك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى المؤمن على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرا، فكلما زاد كلما صلى الله عز وجل عليه بقدر صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم وضاعف له. من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم تمني رؤيته وهذا في حق من لم يره، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. فهذه علامة بارزة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن أحدنا اليوم قيل له: تتبرأ من أهلك ومالك وترى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن انشرحت نفسه لذلك وآثر محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل أهله وماله فهذا دليل على صدق المحبة. من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة أهل بيته وأصحابه، فإن محبة الرجل تكون بمحبة من يحب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أصحابه. سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال له: من الرجال؟ قال: أبوها. وكذلك يحب عمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة، فمن أحبهم فهذا دليل على محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن انحرف عنهم وأبغضهم فهو مبغض للنبي صلى الله عليه وسلم وإن ادعى محبته. من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم بغض من أبغضه، فبغض من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم من المنحرفين عن دينه هذا دليل ظاهر على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يمكن أن تجتمع محادة محبة من حاد الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض علامات المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلاماتها كثيرة، وإنما هذه بعض النماذج. وأما حقيقة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم فهي ما دلت عليه النصوص من كيفية تحقيق هذه المحبة، ونحن إذا أردنا أن نعرف حقيقة هذه المحبة ينبغي لنا أن نقرر أصل في حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الأول أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة. والأصل الثاني أن العبادة لا تكون إلا بالاتباع، العبادة لا تكون إلا بالاتباع، فحقيقتها هو ما دلت عليه النصوص من محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإيثار محبته على محبة الأهل والمال والولد كما كان ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمما جاء عنهم في هذا الباب ما ثبت عن أبي بكر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لإسلام أبي طالب كان أقر لعيني من إسلامه، يعني أباه، وذلك أن إسلام أبي طالب كان أقر لعينك. وكذلك قول عمر للعباس: أن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب، لأن ذلك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن علي رضي الله عنه أنه سئل: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. فهذه هي حقيقة المحبة، وأهل السنة يقتدون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تحقيق هذه المحبة، في إثار محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة كل أحد. وهذه المحبة منضبطة بالنصوص الشرعية، توسط في محبته بين أهل الغلو والجفاء، فهم لا يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الغلو الذي يخرج تلك المحبة عن أصلها ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم عن بشريته، وكذلك يتوسطون بين أهل الغلو كما تقدم وبين أهل الجفاء الذين يتنقصون النبي صلى الله عليه وسلم وينحرفون عنه. فهذه حقيقة المحبة توسط بين أهل الغلو والجفاء وتمسك بالنصوص في هذا الباب من كثرة الصلاة والسلام عليه وإيثار محبته على محبة كل أحد، اتباع سنته عليه الصلاة والسلام ومحبة أصحابه ومحبة أهل بيته وبغض من أبغضهم. ولبيان حقيقة هذه المحبة التي هي وسط بين أهل الغلو والجفاء أذكر أمثلة ونماذج من مسلك الفريقين، مسلك أهل الجفاء ومسلك أهل الغلو، حتى تتبين حقيقة المحبة الوسط. فمن الجفاء، وأعظم الجفاء في محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم كما عليه الكفار الذين كذبوه وكفروا بما جاء به، فهذا أعظم الجفاء وهذا أعظم البغض والمشقة للنبي صلى الله عليه وسلم ولدينه. والتكذيب لدين النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء به قد يكون عاما كما عليه حال الكفار، وقد يكون في بعض الجوانب كما عليه حال بعض أهل البدع الذين يأخذون بعض الجوانب من دينه ومن سنته ويتركون جوانبا أخرى، فهذا أيضا جفاء ونقص في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. من الجفاء في محبة النبي صلى الله عليه وسلم إنكار ما دلت عليه النصوص من مقاماته العظيمة ومنزلته الرفيعة الشريفة عند الله عز وجل، فإنكار أن يكون أفضل الخلق أو إنكار أنه سيد المرسلين أو إنكار أن يكون صاحب المقام المحمود أو إنكار أن يكون صاحب الشفاعة العظمى أو إنكار أن يكون أحب الخلق إلى الله عز وجل، فكل هذه من لوزن بغض النبي صلى الله عليه وسلم وهي من علامات الجفاء في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن من علامات الجفاء في محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصلى عليه عند ذكر اسمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وقوله عليه الصلاة والسلام: رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وأخرج الحديثين الترمذي في سننه. فهذا من الجفاء أن يمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلي المسلم عليه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض الأمثلة على بغض النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الجفاء لمحبته عليه الصلاة والسلام. أما جانب الغلو فهناك نماذج أيضا للغلو في حب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك دعوة ما يسمى بالحقيقة المحمدية، كدعوة من يدعي أنه خلق من نور رب العالمين أو أنه وجد قبل آدم أو أن الأشياء خلقت من أجله أو أنها خلقت من نوره، فكل هذا من الغلو الذي لم تدل عليه النصوص، وهذه الدعاوى ليست من المحبة الصحيحة بل هي محبة باطلة، والعبادة إنما يثاب عليها العبد إن كانت على ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من بعض جوانب الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم صرف أنواع العبادة له كالدعاء أو الاستغاثة أو التوسل بجاهه أو الحلف به عليه الصلاة والسلام. من جوانب الغلو إحداث أيضا بعض البدع التي لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى محبته عليه الصلاة والسلام، ومن ذلكم إقامة مولد للنبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أن هذا من محبته، فابتداع وهو من الغلو في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الجفاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع ذلك ولعلي أتوقف عند هذه النقطة بذكر شيء من الأدلة التي تدل على بطلان دعوة من يدعي مشروعية المولد. والأدلة كثيرة وإنما أذكر ببعضها. فمن الأدلة التي تدل على بطلان الموالد وأنها غير مشروعة لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، ومن هذه الأدلة أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه بنص صحيح أنه شرع للأمة أن تقيم له مولدا، فعلى من زعم الاتباع أن يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بإقامة مولد له عليه الصلاة والسلام؟ هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يقم مولدا له في حياته، وهذا مما يدل على أن إقامة مولد للنبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المبتدعة التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، كما حذر من البدع، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. من الأدلة أيضا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعظم الناس محبة واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقيموا مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على أن هذا المولد وأن من أقام مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتبع سنة الخلفاء الراشدين التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولا يمكن لنا أن نسبقهم في محبة النبي صلى الله عليه وسلم والفضل. من الأدلة أيضا أن الموالد لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره لم تعرف في الأمة حتى جاء القرن الرابع فأحدثت الموالد، فهذا مما يدل على أن القرون الثلاثة المفضلة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم لم تقم مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي العاقل أن يعرف هدي أولئك الأخيار، فإن زعم أنه متبع لهم وأنه دونهم وهو كذلك في الفضل فلا يسعه إلا الاتباع، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لما وجد قوما يذكرون الله بطريقة مبتدعة قال والذي نفسي بيده لقد سبقتم أصحاب محمد علما أو أتيتم ببدعة ظلما، فكان أولئك عقلاء قالوا ما سبقناهم فرجعوا إلى الحق. أن هذه الموالد وعلى الأخص مولد النبي صلى الله عليه وسلم أول من أحدثها أهل البدع والفاطميون بنصر في سنة 300 ولا تعرف قبل هذا التاريخ، فهي لا تعرف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في سيرة السلف، وأيضا الذين أحدثوها ليسوا من أهل العلم حتى يحسن الظن بهم، مع أن أهل العلم لا يمكن لهم أن يقولوا بمشروعية المولد لعلمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأدلة الظاهرة الجلية على بطلان مولد النبي إحداث مولد النبي صلى الله عليه وسلم أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤرخون لا يعرف على وجه التحديد، وإن ثبت في السنة أنه يوم الاثنين لكن اختلف فيه كما ذكر ابن كثير هل هو في الثاني من ربيع الأول أو في الثامن أو في العاشر أو في الثاني عشر أو أنه في رمضان كما قال البعض، فهو مختلف فيه. فالذين يقيمون الموالد ليس لهم شيء ثابت في هذا يستطيعون أن يتمسكوا به في تحديد يوم ولادته عليه الصلاة والسلام على الوجه الصحيح. من الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا ثبت أنه مات يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، فالذين يقيمون المولد يحتفلون بيوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أن أهل السنة لا يرون إقامة الاحتفالات بالأفراح ولا بالأحزان إلا أن هذا رد على من يقيم المولد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يحتفل بيوم مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فما ثبت في السنة من الأدلة التي تدل على مشروع على بطلان البدع ومنها احداث مولد للنبي صلى الله عليه وسلم يكفي العاقل في هذا، وإنما هذه أمثلة أوردتها حتى يقتنع من يقتنع بها، لأنهم قد يرددون بعض الشبه التي يتمسكون بها فيكون في هذا رد لكل من تأمل هذا من العقلاء. وأختم الحديث بدحض شبهة وفرية عظيمة في حق أهل السنة يرميهم بها أهل الغلو، وهو دعواهم أن أهل السنة والجماعة يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه فرية عظيمة. أهل السنة منها براء، وأهل السنة هم أعظم الناس تحقيقا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، المحبة الشرعية التي ينتفعون بها. وأما الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم فإنه وإن زعم أهله أنهم محبون للنبي صلى الله عليه وسلم فهم في الحقيقة مؤذون للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الشواهد لهذا قصة ذلك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شاء الله وشئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم من يستغيث به ومن يصرف له الدعاء من دون الله عز وجل ومن يذبح له ومن يصرف له أنواع العبادات التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاصها لله عز وجل، فهو أعظم الناس تأذيا بهذا الأمر عليه الصلاة والسلام. أسأل الله التوفيق للجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على ما بين ونصح، نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان أعماله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، بعض الناس الذين يحتفلون بالموالد في أثناء ذكرهم للنبي صلى الله عليه وسلم في المولد يقومون قياما عند ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيا ليت لو تبينون خطأ مثل هذا الفعل وما يستشعر به، وجزاكم الله خيرا. ما يفعل في الموالد هو أعظم من القيام بكثير، يفعل الشرك الأكبر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به. لا شك أن القيام عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم في الحديث أن المشروع عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو الصلاة والسلام عليه، فهذا هو المشروع لنا. أما القيام عند ذكره فلم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا من الغلو. لكن ما يقام في الموالد هو أعظم من هذا بكثير، من الشرك الأكبر ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم صرف الدعاء له، هذا أعظم بكثير من هذا الأمر، مع أن هذا أيضا غير مشروع وهو من الغلو. نعم. هنا سائل الشيخ يقول: ورمز لاسمه أحمد، ما حكم أكل الطعام الذي يحضر أو يحضر للمولد؟ أكل الطعام فيه تفصيل، فإن كان من غير الذبائح فالأكل مباح من حيث هو، لكن ينبغي الإنكار على هؤلاء الذين يفعلون الموالد، ومن الإنكار عليهم هجرهم وهجر موائدهم وقبول طعامهم، فهذا من الهجر الذي يثاب عليه المسلم لأنه من الإنكار عليهم. أما إن كانت من الذبائح التي تذبح ويذكر عليها غير اسم الله عز وجل أو لصاحبها شيء من قصد الذبح لغير الله عز وجل فهذه لا يجوز أكلها. نعم. جزا الله الشيخ على هذه المحاضرة خير الجزاء. سؤالي يا شيخ، عندما نناقش بعض الناس بخصوص المولد ونقول لهم أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، يعترض ومعترض ويقول: لماذا تقولون أنه بدعة؟ نحن لا نفعل في المولد إلا قراءة قرآن وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فبماذا نرد على هؤلاء جزاك الله خير؟ الرد عليهم هو أن أصل الفعل بدعة، ليس المقصود هو أن التبديع هو على ما يحصل في المولد، التبديع هو على أصل إقامة المولد، ليس لأحد أن يقيم مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه قراءة القرآن والذكر. وهذا الأمر يطول التفصيل فيه، فإن البدع الإضافية هو التزام فعل في وقت مخصوص أو بكيفية مخصوصة لم يرد الشرع بها. فقراءة القرآن مشروعة، لكن إن قرأها القارئ وهو يريد بها إقامة المولد فهو مبتدع. كذلك الذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن فعلها بهذه النية فهي بدعة. فيقرأ القرآن ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر الله بالفعل، لكن لا يكون في هذا الوقت المخصوص بدعوى إقامة المولد، فإن أصل الإقامة وأصل الاجتماع هذا أمر مبتدع. نعم. هنا سائلة رمزت لاسمها أم سارة تقول: السلام عليكم، كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأله أصحابه كيف نصلي عليك، فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وليس لنا أن نزيد في هذه الصيغة الشيء كقول القائل سيدنا، لأن إضافة هذه اللفظة في هذه الصيغة خروج عن السنة. ولا يظن أن من يظن أن أهل السنة ينكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، أهل السنة لا ينكرون وهم يقرون بالحديث ويعلمون الحديث هذا، لكن هنا عبادة ليس لنا أن نحدث فيها لفظا جديدا. فكما أنه لا يجوز للمسلم أن يقول في الركوع مثلا سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي الكريم أو غيرها، مع أن الكريم هو العظيم وهو الأعلى، لأن هنا صيغة يجب أن نلتزمها. كذلك في ألفاظ الأذان وفي الإقامة وغيرها ليس لنا أن نزيد، وكذلك في الأذكار ليس لنا أن نأتي بلفظ مبتدع، بل نلتزم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أشكر الشيخ إبراهيم الرحيلي وأشكر على التأثير، لأن كانت النقطة الحمراء لا زالت موجودة. نشكر الشيخ إبراهيم الرحيلي على هذه المحاضرة القيمة. والسؤال يا شيخ لا يبعد كثيرا عن قضية المولد. أنا أريد أن أسأل الشيخ عن بعض الرموز التي يعني يعتقد فيها الفضل هذه الأيام وتمجد كثيرا، وكان معروف عنها أنها تحضر المولد. أريد أن أطلب شريحا أكثر إذا كان الشيخ عنده معرفة بهذا الموضوع. أريد أن أقول أن حسن البنا كان يحضر الموالد، ووجدنا هذه الأيام من ينكر هذا ويقول أنه لم يكن يحضر الموالد، وكذلك من شباب المسلمين في المملكة العربية السعودية من يقول أنه حتى لو كان يحضر الموالد فما المشكلة، يعني لا نشرع عليه ولا نقول شيء، لأن حسناته أكثر من أن نضيعها بقضية مولد أو خلافه. أتمنى من الشيخ أن يوضح هذا الأمر، مع علمكم حفظكم الله أن حسن البنا قد ثبت في كتب تلامذته وعلى لسان أخيه أنه كان يحضر المولد ويردد هذا الحبيب مع الأحبار قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، وغيرها من الابتهالات التي تفعل في يوم المولد، فجزاكم الله خير، أرجو تجنب ذلك. أولا يا أخي، دين الله عز وجل لا يقاس في أفعال الناس، سواء فعل البنا أو من هو أفضل من البنا، فهذا لا يقدح في ذلك الأصل. فالمولد بدعة لو فعله من فعله من الناس، مع أن البنا كما هو معلوم لديه مخالفات في باب العقيدة كما ذكرت، وهذا ثابت عنه وهو منقول في كتبه وفي كتب تلاميذه. ونحن لا نمجد يعني هؤلاء الذين يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه حتى لو فعل هذا المولد من هو أفضل من البنة من أهل السنة المحضة الذين لا تعرف لهم مخالفة غير إقامة المولد، فالخطأ يرد من قال به. وديننا لا يأخذه من الناس وإنما نأخذه من النصوص. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي يا فضيلة الشيخ، هل صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم محصورة بالذي ورد في الحديث، أم أن صيغات الصلاة عليه الصلاة والسلام مثل عليه الصلاة والسلام وصلى الله عليه وسلم مشروعة، وما الدليل عليها؟ الصيغة الكاملة هي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة الإبراهيمية المعروفة. وهناك عدة صيغ ذكرت في كتب السنة. أما ما يقال عند ذكره عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه اختصار للصيغة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون للحاجة، لأنه عند ذكره عليه الصلاة والسلام قد يكون من المتعذر أحيانا عندما يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الموطن الواحد أو إذا كان في الكتاب أو غيرها أن تؤتى بالصلاة بهذه الصيغة، فهذا من الاختصار لهذه الصيغة. ولا شك أن الصيغة الكاملة هي التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. نعم. بسم الله. أنا أخ من باريس. هناك في فرنسا إذا ندعو الناس إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون أن المحبة هي عمل قلبي لا يلزم العمل، فماذا نرد على هؤلاء؟ بارك الله فيكم. لا شك أن المحبة عمل قلبي، لكن أعمال القلوب لها ثمرة تظهر على الجوارح، فالمحبة عمل قلبي وهي أصل كل عمل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن المحبة أصل لكل عمل محمود أو مذموم، فالأعمال المحمودة أصلها المحبة المحمودة، والأعمال المذمومة أصلها المحبة المذمومة. فالناس إنما ينطلقون بما يحبون، فمن يحب المال، من يحب الشهوة، من يحب الشهرة، من يحب الدين، سواء كانت من الأديان الحق أو الباطلة، فكل الأفعال ترجع إلى المحبة، نرجعها إلى المحبة. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي المحبة الصحيحة لا شك أنها لها أثر على الجوارح ولها ثمرة، وهي ما دلت عليه السنة من اتباع سنته عليه الصلاة والسلام والصلاة والسلام عليه، وتعظيم سنته وتقديم محبته على محبة كل أحد، إلى غير ذلك مما يظهر على الجوارح. لأن معنى تقديم المحبة ليس أن يقدم في القلب فقط، بل تظهر المحبة على الجوارح، من يعني محبة من أحب النبي صلى الله عليه وسلم، والسعي في أن تظهر هذه المحبة على الجوارح بمعاونته ومناصرته، وكذلك البغض له أثر على الجوارح بالسعي في الرد على المخالفين بالفعل وبالكتابة وبغيرها، فكل أعمال القلوب لها أثر ولها ثمرة على الجوارح. نعم. بارك الله فيك يا شيخ إبراهيم ونفع بعلمك. سؤال يا شيخ، ما حكم إقامة الدروس في المساجد في مثل يوم المولد؟ جزاك الله خير. إقامة الدروس إذا كان يراد تعمد أن تقام في هذا اليوم فما ينبغي إلا أن تكون للإنكار، إذا كان للإنكار في هذه المناسبة، لأن هذه المخالفة تحصل في هذا اليوم فتنكر في المساجد لا بأس. لكن أن تقام هناك دروس خاصة بقصد يعني بيان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره في هذه المناسبة، هذا مما لا ينبغي. لكن يتحدث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيرته في غير هذه الأوقات، إلا أن يصادف هذا اليوم درس مخصص قبل هذا الوقت لا يقصد به هذا الوقت، كان يكون مثلا في يوم الاثنين من كل أسبوع أو وافق درس شهري أو غيره ثم صادف في هذا اليوم فهذا لم يقصد به التخصيص. نعم. يقول الكفر ينقسم إلى قسمين عملي واعتقادي، فهل موانع التكفير، هل يشترط في التكفير ثبوت موانع ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في جميع أنواع الكفر سواء كان اعتقاديا أو عمليا، سواء كان عمليا مخرج عن الملة عملي أكبر أم ليس مخرج عن الملة؟ أقول مخرج عن الملة، هل يلزمه حتى يكفر صاحبه ثبوت الشروط وانتفاء الموانع؟ وهل الجهل يعني من موانع تكفير سواء في العمل وفي الاعتقاد؟ في العمل وفي الاعتقاد. حفظكم الله يا شيخ. التكفير عند أهل السنة يقوم على أصلين: التكفير المطلق والتكفير المعين. التكفير المعين لا يكون إلا بعد إقامة الحجة وانتفاء الموانع، سواء كان اعتقاديا أو عمليا. لكن هناك من الأعمال من لا يظن به أنه صاحب شبهة أو أنه عنده مانع من موانع التكفير، مثل تعرض للرب عز وجل بالسب، أو التعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، أو امتهان المصحف أو غيره، فهذا مما لا تقام فيها الحجة، بل من فعل ذلك فإنه يقتل. ثم إن علم الله عز وجل له عذر كأن تكون هناك شبهة أو غيرها، لكن مثل هذه الأمور لا يتصور فيها الشبهة، لأنه لا يوجد يعني أحد من العقلاء حتى من الكفار يتعرض لسب الرب عز وجل أو حتى لسب النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من اليهود والنصارى يتنزهون يعني عن سب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس تعظيما لا، لكن لما يعلمون من مغبة هذا الأمر وخطورته عليه. أما ما عدا ذلك من الأمور التي يتصور فيها الشبه فلا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبه. ولا شك أن من موانع التكفير الجهل، فالجهل مانع من موانع التكفير، لا بد من رفع الجهل ومعرفة ذلك المخالف أن خطأه يؤدي إلى الكفر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. يا شيخ، السؤال هو كالتالي: كيف نطبق حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ونسبه، إلى آخر الحديث، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف حتى أطبق هذا الحديث؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. تطبيق هذا الحديث ورد النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن أن تختبر هذه المحبة أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وكانت محبة النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم يتعارض مع أمر الأهل والأولاد والمال، فما الذي يقدم؟ فإن قدمت أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأثرة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فأنت معظم له ومحب له أكثر من محبتك له. وإن كنت اخترت الأمر الآخر أو تجد من نفسك عدم الانشراح لإثار النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على نقص هذه المحبة. وهذا الأمر بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الحديث أنه أن من أعظم الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم أناس يأتون بعده يتمنى أحدهم أنه لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وماله، يعني يتبرأ من أهله وماله من أجل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. هنا سائل يقول: أبو سفيان يقول: نحبك في الله، أرجو أن تخبرني يا شيخ، هل زيارة القبور حلال أم حرام للنساء؟ أقول: أحبك الله الذي أحببتني فيه. أما زيارة النساء للقبور فهي محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح هو منع النساء من زيارة القبور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد رأى بعض النساء خرجن لزيارة القبور ارجعن مأجورات غير مأجورات. وقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور من النساء. قال بعض أهل العلم: الحكمة من منع النساء من زيارة القبور هو قلة الصبر لديهن، ولربما أدى هذا إلى الخروج عن المشروع من النياحة وغيرها، والشرع جاء بسد الذرائع التي تفضي إلى المخالفة. أما الرجال فلا يتصور فيهم هذا، وهذه هي الحكمة في التفريق بين الرجال والنساء، والله أعلم. نعم يا شيخ، من هم الطالبان يا شيخ؟ هل هم من أهل السنة؟ نعم، إجابة على هذا السؤال أن أهل السنة معروفون بعقيدتهم التي تميزهم عن غيرهم، والحكم على الأفراد أو على الجماعات لا بد أن يكون بعد تصور حال هؤلاء الأفراد والجماعات. فمن كان محبا للسنة معظما لها على طريقة السلف وعلى منهجهم فهو من أهل السنة، ومن خالفها فهو مخالف، وعلى قدر مخالفته يكون بعده عن السنة. وكثير من المعاصرين يعني يحصل فيهم تطبيق السنة في بعض الجوانب ويخالفون في جوانب أخرى. وأما طالبان فليس لي تصور كامل يعني عما هم عليه، وإنما نسمع من الأخبار ما تسمعون، ونسأل الله عز وجل أن يصلح حالهم وحال المسلمين. والعبرة هو بحكم الله عز وجل في الناس لا ليس حكم الناس. فمن كان معظما للسنة وعلم الله عز وجل من اتباع السنة ثم أخطأ فخطأه مغفور، وأما من كان متبعا للهوى مقدما لغير كلام الله عز وجل وغير السنة على السنة فإن هذا لا شك أنه خروج عن السنة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا حفظكم الله عز وجل، سؤالي هو كالتالي: يعني ما تقولون في العمليات التي تسمى بالعمليات الاستشهادية التي يقوم بها الفلسطينيون؟ وجزاكم الله خيرا. الواجب على الأخوة الفلسطينيين هو الالتزام بشرع الله عز وجل في هذا الجانب. ومعلوم أن المسلم إذا اعتدي عليه في دينه أو في بلاده فإنه يجب على المسلمين في هذا البلد أن يجاهدوا الأعداء وأن يردوهم وأن يدحروهم، لكن هذا الجهاد له شروط: أن يكون تحت راية إمام، وأن يكون بإعلاء كلمة الله في الأرض وإقامة دين الله عز وجل. فإذا توفرت هذه الشروط يجب عليهم، فإن لم يكن لديهم قدرة فلا ينبغي أن يكون الجهاد بهذه الطريقة بتلك العمليات الانتحارية التي قد يترتب عليها من الفتك بالمسلمين وقتلهم وتشريدهم أعظم مما يتحقق بها من المصالح. فلا يكون الجهاد بهذه الطريقة، الواجب عليهم هو أن يجاهدوا جهادا عاما تحت راية، ولا ينبغي أن يقفوا موقف المتفرج، إنما يجب عليهم أن يصلحوا أولا أنفسهم، وأن يصلحوا دينهم، وأن يصلحوا مجتمعهم، ثم بعد ذلك تكون مناصحة للحكام هناك بإقامة الجهاد تحت راية شرعية، فعند ذلك يجب عليهم الجهاد. فيجب عليهم مجاهدة النفس وإقامة دين الله عز وجل وإقامة السنة في بلادهم، وهذه هي النقطة الأولى لجهاد الكفار. أما إن لم ننتصر على أنفسنا ونقيم دين الله عز وجل فإنه لا يكون النصر على الأعداء إلا بعد إقامة دين الله عز وجل، لأن العبرة بإقامة دين الله لا بأن ننتسب إلى الإسلام أو أن ندافع من أجل مبدأ أو أرض أو غيرها. فإذا كان الجهاد تحت هذه الراية فهو جهاد إسلامي شرعي. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله في طاعته، قبل السؤال أريد سؤالا آخر على سؤال الأخ الذي فات، وهو تعريف الراية أو الجهاد تحت راية. وأيضا قلت حفظكم الله في طاعته ومن يسمع أن هذه الحركات أو العمليات الانتحارية، فكيف تكون عملية انتحارية حفظكم الله، وهو يعني أن المنتحر يعني قد يعرف أنه قد يئس من الحياة من ضر صاده أو من بلاء أو من مصيبة، مع العلم الذي قدم العمليات الاستشهادية يعني في حد قول من يقول فيها أنه يعني يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا حفظكم الله أن القرطبي رحمه الله تعالى قد ذكر في ولا تلقوا بأيديكم إلى التهكة، ذكر كثير من أهل العلم بأنهم يعني من ألقى نفسه إلى الجهة يعني العدو فإنه غير يعني منتحر، ومنهم يعني أصحاب الأخدود، المرأة التي ألقت يعني بنفسها وولدها إلى النار، وأيضا الطفل الذي قال أنك لست بقاتلي إلا أن تأكل سهما بكنانتي. وهذا الأمر، ولكن يعني نريد توضيح في يعني الأسئلة التي قلتها حفظكم الله، مع العلم أن يجب عندي سؤال آخر، فإذا يعني سمحتم بالإجابة. ما تقدم من ذكر الراية، فالمقصود بها الراية هو أن يكون القتال تحت راية الشرعية، بمعنى أن يكون هناك إمام، وأن تكون هناك قيادة، وأن تكون راية بيد الإمام، وأن الناس يلتفون حوله، وأن يكون المقصد من هذا الجهاد ورفع هذه الراية هو إقامة دين الله عز وجل والجهاد في سبيل الله. يعبر بالراية عن وجود الإمام، وقال راية شرعية وراية غير شرعية، وجود إمام يقاتل الناس حوله تحت راية، تحت قيادة، هذا المقصود. أما ما يعني ذكرت حفظك الله في يعني الاعتراض على كلمة انتحارية، فمعروف أن الجهاد الشرعي معروف، وقد بين العلماء وتكلموا في أبواب الجهاد عن أحكامه ومتى يجب الجهاد، حتى أنه عند حال الضعف فإنه يرخص للمسلمين أن يدفعوا شيء من أموالهم من أجل حماية دينهم وأعراضهم. ولا أعلم في كتب أهل العلم القديمة الذين أثروا في هذا الباب والذين هم محققون كبار أنهم ذكروا أنه يجوز للمسلمين أن يفعلوا ما يفعل الآن من اقتحام أماكن العدو وفعل مثل هذه الأمور. أما ما ذكرت من قصة أصحاب الأخدود وغيرها فهذا إكراه، إذا أكره الرجل فعلى أن يفعل فعل أو أنه يقتل هذا مكره، أما أن يختار الإنسان بنفسه هو أن يفعل ما يفعل من يعني الدخول إلى أراضي العدو وتفجير نفسه، فإن هذا لا أظن أنه مشروع، ولم يتكلم فيه أهل العلم ولم يجعلوه من أسباب الجهاد. وهنا يعني مسائل ينبغي التنبه لها، مثال ما ذكره بعض أهل العلم أن رجلا يلقي بنفسه في حصن العدو هذا من أجل أن يفتح حصن من حصون الكفار فيدخل المسلمون ويحصل الجهاد بهذا. أما هذه العمليات لا يحصل بها فتح حصن ولا غيرها، بل هي عمليات متتالية، يعني رجل يقتل نفسه وقد يقتل من يقتل من العدو، لكنه بسبب هذا يفتك بالمسلمين ويقتل أضعاف ما قتل، مع أن هذا القتل أيضا قد يكون أحيانا يتأذى به بعض المسلمين ممن يكونون في هذه الأماكن وفي غيرها. نعم. السؤال الذي أريد أن أسأله يعني في بداية لم أحضر المحاضرة، ولكن يعني بدأ في خاطري سؤال، هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام من يعني سره أن يمسك له في رزقه وينسى له في أثره، نريد يعني التفسير أو القول الصحيح في تفسير أن ينسى له في أثره، هذا السؤال. أما باسم داخلة يا شيخ حفظكم الله في طاعته ومن يسمع، أن قلت أن أصحاب الأخدود أنها مقرة، مع العلم أن الملك حينما يعني خد الأخدود قال من قال يعني أنه إله فلا تروه، ومن قال اعترف يعني بأنه ليس إله فألقوه، مع العلم أن المرأة يعني ليست مكرهة، يعني بإمكانها أن تقول أنه الإله يعني خوفا وتبرئة لنفسها فبعد ذلك تذهب. ولكن حينما تكلم الصبي وقال يا أمة فألقي نفسك فأنك على الحق فألقت نفسها، وكذلك الذي يعني صور حينما كان الجهاد صور فيلا لقتل حينما فتت الفيلة في جيش المسلمين صور فيلا لفرسه قالوا أنك مقتول، قال لا ضير أن أقتل ويفتح الله للمسلمين. فهذه بس يعني مداخلة بسيطة حفظكم الله في طاعته ونفع بكم. نعم، بالنسبة للمداخلة ما ذكرتم من قصة المرأة هذه كلها في صور أن يكره الرجل على شيء من الكفر فيقوله أو يقتل، وهذه كلها في باب الإكراه، وأهل العلم تكلموا في هذا، فهل له أن يأخذ بالرخصة أو العزيمة؟ هذه مسألة أخرى، وقد يرجح بعضهم هذا وهذا، وإن كان بعض أهل العلم في بعض مواطن الفتن يقول لو أنه اختار أن يقتل خلاصا من الفتن فإنه لا بأس، وإن رأى أن في بقائه مصلحة فلو قال كلمة وإن كان لا يعتقدها لكن يترتب على ذلك مصلحة للمسلمين فلا بأس بهذا. هذه مسألة أخرى. ويا أخي أنا أريد أن يكون بحثنا لهذه المسائل أن نرجع لكلام أهل العلم، كلام أهل العلم مبسوط في هذا وهو مدون في كتب الجهاد وفي غيره في كتب خاصة بهذا الموضوع، سيرجع بهذه المسألة وينظر إلى الحق، ليس المقصود هو تمسك برأي أو بغيره، لكن نحن لا يمكن لنا أن يعني نأخذ ديننا من مجرد رأي، وإن كنا والله نحن نتحمس والعاطفة قد تكون أحيانا مع أخذ برأي أو بغيره، لكن العبرة بالرجوع إلى كلام أهل العلم الذين ضبطوا هذه المسائل ومرجعهم في هذا إلى النصوص. أما ما ذكرت من الحديث من أحب أن ينسأ له في عمر يبسط له في عمره وينسأ له في أثره، فقد ذكر أهل العلم أن هذا إنما يكون في صحف الملائكة، فإن الله عز وجل يكتب يعني عمر فلان في صحائف الملائكة كذا، فإذا وصل الرحم زيد في ذلك العمر الذي هو عند الملك، والله عز وجل في الكتاب الذي عنده لا محو فيه ولا يمحو ما يقوم على العلماء المحو في صحف الملائكة، ومنها أن ينسى له في أثره ويبسط له في عمره ويزاد له في عمره في صحف الملائكة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. سلمكم الله يا شيخ. هل تجوز لرجل أن تسكن معه زوجتيه في بيت واحد؟ لو تجوز ما الشروط يا شيخ؟ هذا الأمر مبناه على الحقوق، فإذا أذنت الزوجتان ورضيتا بهذا فلا بأس بهذا، إذا سكنت في بيت واحد وفي منزل واحد فهذا لهما، وإذا طالبت إحداهما أو طالبت الاثنتان بأن يكون لكل واحدة منها مسكن فقد يكون لها هذا، والمرجع في هذا إلى العرف، إن كان في عرف الناس أن يجتمع الرجل بزوجتيه أو بأكثر من زوجة في بيت واحد على أن تكون لكل واحد منها حجرة فهذا لا بأس به، فالمرجع هذا إلى التراضي بين الرجل وزوجتيه. نعم. صوتي يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يمكن أن يلتزم المسلم بعدد معين من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الالتزام بعدد مخصوص لا يكون إلا بدليل شرعي، لأن الأصل في العبادات المطلقة أنها لا تقيد بعدد ولا بوقت ولا بكيفية إلا بدليل شرعي، ومن خالف فهنا دخل في البدع الإضافية. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء من صلى عليه عشرا حين يمسي أو حين يصبح، وأظن في بعضها قبل طلوع الشمس، فحلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقصود ما وردت به النصوص فيجب التزامه كما جاء، وما لم ترد النصوص به فيبقى على إطلاقه، ليس لنا أن نقيد ذكر أو شيء من العبادات بقيد سواء عدد أو غيره إلا بدليل. نعم. الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله مرة أخرى. شيخنا حفظكم الله عز وجل. سؤالي هو إمام يصلي بالناس يلحن صلاة أحيانا يزيد كلمات وأحيانا ينقص كلمات، فما حكم صلاتي وراء هذا الإمام؟ هل تجوز الصلاة وراءه أم لا تجوز؟ بارك الله فيكم. في هذا تفصيل، إن كان اللحن في غير الفاتحة وإنه فإن كان اللحن في غير الفاتحة وإن كان يغير المعنى فإنه لا تبطل الصلاة به، لأن قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة سنة، فإنه لو لم يقرأ فصلاته صحيحة. أما إذا كان اللحن في الفاتحة فهو أيضا محل تفصيل، فإن كان اللحن يغير المعنى فلا يصح الاقتداء به، وإن كان لا يغير المعنى فالاقتداء به صحيح، لكن الأولى هو أن يقدم من هو أقرأ منه. السلام عليكم، جزاك الله خير يا شيخ وفعك الله بالعلم إن شاء الله. الشيخ مثلا عندي سؤال بخصوص معال سفرة، يعني عزك الله الصلاة، يعني هل الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر حديث أن الصلاة من غير معال؟ جزاك الله خير. نعم، الصلاة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعاله، وعندما اطلع على نجاسة خلعها وهو في صلاة عليه الصلاة والسلام. فالصلاة بالنعال سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت في الموطن الذي يناسب ذلك، أن يكون في الصحراء أو في مكان، حتى في المساجد إن لم تكن مفروشة فلا بأس، أو كانت أيضا النعال لا يوجد بها عدا وكان المسجد مفروش فلا بأس بالصلاة في النعال، لأنها سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن تعدى الناس بها أو كانت المساجد مفروشة في وجودها في المسجد والصلاة بها يترتب على ذلك أذى للمسلمين، فينبغي رفع أذية المسلمين مع اعتقاد أنها سنة في موطنها. نعم يا شيخ، سؤالي هل يجوز تدريس البنات؟ لأنه بعض أحيان لا يوجد مدرسات لتدريس البنات، وهؤلاء البنات يعني محتاجات يتعلم دينهن، فإذا ما تعلموا دينهم فحيختلطوا بالكفار، حيتعلموا تعاليم الكفار، فهل يجوز تدريس البنات في هذه الحالة؟ نعم، تدريس البنات لا بأس به إذا كانت لم يكن هناك خلوة ولم يكن هناك أيضا نظر إلى هؤلاء النساء. والآن الوسائل أصبحت ممكنة، أن يكون المدرس في مكان ويكون عند النساء مكبر يسمعنا حديثه وينتفعنا بالدرس، كذلك عن طريق الأجهزة الآن، فإن هذا ممكن، وليس هناك حاجة لأن يبقى مع النساء، لأن يمكن أن يدرس النساء دون أن يبقى معهن. فإن لم يمكن فلا بأس أن يكون النساء في مؤخرة المسجد ويتحدث المتحدث، يسمع الرجال في أول المسجد والنساء في مؤخرة المسجد، أو يكون في أيضا في جانب من جوانب المسجد لا يعرض لكن الآن يكون في مكان متسترات، ثم يكون هناك مكبر يسمعنا الحديث ولا يتعرضنا لنظر الرجال، فهذا هو الواجب. نأخذ بعض الأسئلة المكتوبة. يقول: امرأة عليها قضاء من رمضان منذ أن كان عمرها 12 سنة أو 12 سنة وعمرها الآن 29، فهي تسأل هل عليها كفارة؟ فهي لا تستطيع أن تصوم لإصابتها بالصوم. إذا لم تستطع القضاء وهي مريضة مرض لا يرجع برؤه فتطعم، عما تركت من الأيام، وإن كانت تستطيع يجب عليها القضاء. نعم. هذا سؤال ثاني يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك ونفع بعلمكم، هل يجوز التحميد بعد العطاق أثناء الصلاة الرجاء؟ نعم، هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عطس الرجل أن يقول الحمد لله، ومن السنة أن يشمت بعد الصلاة. في أثناء الصلاة لا، أثناء الصلاة لا يحمد الله لأنه مشتغل بما هو أهم وبواجب. نعم. طيب، هذا السائل يقول: يا شيخ، من هم الجاميين؟ أنا لا أعرف، هناك فرقة تسمى بالجاميين، ليس هناك فرقة تسمى بالجاميين، وإن كان يقصد هؤلاء نسبة يعني بعض طلاب العلم أو أهل السنة لبعض العلماء، وأن هذه النسبة للشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، فهذا من الخطأ أن ينسب الناس إلى عالم من العلماء. ما زال أهل السنة فيهم العلماء وفيهم الأئمة، ولا يرضى أحدهم أن ينسب إلى عالم وإن كان من كبار العلماء وإن كان من كبار العلماء. فهذا من التلبيس الذي يبثه بعض أهل البدع، أن ينسب أهل السنة إلى عالم من العلماء. أهل السنة لا ينسبون إلى أحد من علمائهم، وإنما ينتسبون إلى السنة وإلى الإسلام. وأما هؤلاء العلماء فلهم مكانتهم في العلم، لكن من غير انتساب لهم. نعم. بسم الله. أخت تسأل: عندنا عادات عند عقيقة الولد، فأم الولد لا تأكل من الكبش لا الكبد ولا الرأس، هل هذا من الدين؟ بارك الله فيكم. العقيقة لا تمنع الأم ولا الأب من أكل شيء منها، وإنما يعني تفعل العقيقة ويأكل أهل الطفل ويطعمون الناس. قد ثبت في السنة أنه لا يكسر فيها عظم. وأما أن تمنع الأم من أكل شيء من العقيقة فهذا ليس من الدين، وهذا من البدع التي أحدثها الناس. نعم. هنا سائل يقول: من الناس من يقول إن بدعة المولد البدعة التي تقرب وتأثر تعالى، كيف الرد عليه؟ إن استطعت أن يعني تجد لهذا يعني مستند، أو أن كل من يقيم الموالد لا يقصد بها الدين، قد يسلم هذا الأمر. لكن الواقع على غير هذا، ما من أحد يقيل الموالد إلا وهو يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل، إلا أن يكون من أهل اللهو والعبث، هذا له شأن آخر. فهي على كل حال إن كانت دنيوية، إن كانت هذه البدع، إن كانت هذه الموالد دنيوية فهي عبث، وضاعة أموال من غير وجه حق، وإن كانت دينية فهي بدع، فهي لا تسمى مخالفة. وما من مبتدع وإن كابر، أو ما من صاحب مولد يقيم الموالد إلا وهو يريد به التقرب إلى الله عز وجل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي: هناك بعض الأماكن في البالطاز المحادثات الصوتية وخصوصا باللغة الإنجليزية، وهناك تدخل بعض النساء وبعض الأخوات الذين يطلبون بعض الأسئلة في المسائل الدينية، فهل يعتبر هذا أنه من يعني شيء محرم بالنسبة لصوت الإمرأة أم لا؟ لأنه كما تعلم أن الإمرأة الإنجليزية أو الإمرأة الداخلة في الإسلام جديد لا تعرف بعض الأشياء عن صوت الإمرأة وكأنه عورة أو شيء، فهل يجوز أن الاستمرار معهم يعني توضيح بعض الأمور لهم، وهل نبادئهم بأن الإمرأة صوت الإمرأة يكون عورة في هذه المسألة؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس يعني سماع صوت المرأة إذا كانت تسأل، لأن صوت المرأة لا شك أنه عورة، وليس لها أن تخضع بالقول، ولا أن تخاطب الرجال إلا لحاجة، فإن كانت لحاجة جاز لها مخاطبة الرجال من غير أن تخضع في القول، فتخاطب الرجال بصوت لا يكون سببا للطمع فيها، وهذا من الضرورة التي يرفع الحرج بسببها، كأن تكون المرأة تخاطب طبيبا أو مفتيا أو غيره فإنه لا بأس بهذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. شيخ العزيز، فضيلة الشيخ، حبيت أسأل عن الموشحات، عن الموشحات التي تعرض في بعض الشبكات الفضائية أو بعض أو في الراديو أو في بعض الشبكات التلفزيونية، شو رأيكم بها؟ وبالأخص إذا كان الكلمات التي فيها هي قطعة من دعاء في رواية أو ما شابه ذلك. وشكرا لكم شيخنا العزيز، بارك الله فيكم. نعم، هذه الموشحات ما الذي يقصد بها؟ إن كان يقصد بها دين، الدين ليس في هذه الموشحات وفي هذه الأناشيد، وإن كان عبث هذا شيء آخر، فديننا مبناه على يقيمون هذه الموشحات ما هو قصدهم، فإن أرادوا بها العبادة فهي بدعة، ولا يكون تكون العبادة بهذه الصورة. فالذي يريد الدعاء يدعو الله عز وجل سرا ويتقرب إلى الله عز وجل بما شرع لا بهذه الموشحات. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، رفع الله قدركم في الدارين، متى بدأت فكرة الموالد النبوية وما حكم إقامتها حفظنا الله إياكم ورعاكم؟ والسلام عليكم ورحمة الله. ما ذكرت المحاضرة بداية إقامة الموالد، وأن أول من أقامها الفاطميون في مصر في القرن الرابع في حدود سنة 362 للهجرة، وأول من أقامها المعتز بدين الله، ثم تتابعت الموالد، أقاموا أربعة موالد: مولد للنبي صلى الله عليه وسلم، مولد للحسن والحسين، مولد لفاطمة، ومولد للإمام الحق. ثم موالد بعد ذلك كثرت في تلك الدولة، ثم عمت كثير من أرجاء المسلمين، فهذا هو أول يعني تاريخ ظهور الموالد في المسلمين، ولا شك أن إقامتها من البدع، فالموالد لا يوجد عليها دليل. ولو أقمنا الموالد، لو أخذنا بمفهوم الموالد التي يفعلها هؤلاء، ما يبقى أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بأثارهم في الدين إلا وله أثر، فنقيم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم موالد، وما الذي يجعلنا نخص الحسن وحسين بمولد وفاطمة رضي الله عنها بمولد، ونترك أبا بكر وعمر وعثمان وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالموالد كلها بدع، وتاريخها يرجع إلى هذه الفترة المتأخرة، ومعلوم أن القرون الثلاثة المفضلة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم لم تعرف هذه الموالد، ويكفي بهذا دليل على بدعيتها وأنها ليست من الدين. السلام عليكم فضيلة الشيخ، أنا من لبنان، عندي سؤالين لألك. السؤال الأول بخصوص النقاب، هل تنصيب هل النقاب عند المرأة هو من أساسيات الحجاب أم يمكن الاكتفاء بالحجاب مع كشف الوجه؟ لأن حسب ما لاحظت في لبنان أن الأخوات الريفيين يصرون على النقاب وتغطيه وجه الكامل. السؤال الثاني هو ما يتعلق بموقف يعني أهل السنة من بعض الأحزاب الإسلامية الغير سنية مثل حزب الله الشيعي، فأني حسب ما لاحظت في لبنان أن هناك اتجاه عدائي جدا من الخلفيين تجاه هذا الحزب لسبب كونه شيعيا، ويوجد رفض لكل ما يقوم به مملويات ضد إسرائيل، فأرجو منك تبيين هذا الوضع لأنني أهتم بأمور المسلمين بغض النظر إذا كانوا من الطائفة السنية أو الشيعية. بالنسبة للفقرة الأولى من السؤال، وهو يعني حكم النقاب، المرأة يجب عليها أن تستر جميع بدنها عن الرجال وأن تغطي وجهها وكفيها، ولا يشرع لها أن يظهر شيء من بدنها إلا ما دعت الحاجة إليه. ولهذا كان مما تدعو إليها الحاجة هو أن ترى المرأة في طريقها إذا سارت أن تظهر عيناها، فيكون هذا بطريق عن طريق النقاب، ترى المرأة هذه ضرورة. واستطاعت أن تسير دون أن يرى الرجال شيئا منها فهذا هو الواجب عليها. أما كشف الوجه فلا يجوز للمرأة، المرأة أمرت أن تستتر، وإذا ظهر النساء رأى الرجال شيئا منها فإنها آثمة بهذا إذا كانت متسببة في هذا، فيجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها وما استطاعت من بدنها. وأما ما ذكرت من موقف يعني بعض السلفيين وأهل السنة من حزب الله، وما ذكرت من أنهم يقومون بنصر الدين، فنصر الدين الله عز وجل أول ما يكون بتصحيح العقيدة، أن يكون هذا الذي ينصر دين الله عز وجل ينصر دين الله في نفسه في عقيدته. فهؤلاء الذين يعتقدون ردة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقدون تحريف القرآن، ويعتقدون تكفير أئمة المسلمين وعلمائهم قديما وحديثا، كيف يكون هؤلاء من أهل الدين الذين ينصرونه؟ ليست العبرة بالعواطف، ودين الله عز وجل لا ينصره إلا أهل السنة الذين عرفوا السنة وأقاموها في أنفسهم. وقد كان بعض الأئمة يحذر في العصور المتقدمة من الاستعانة بالقدرية في الجهاد، ويقول إنهم لا ينصرون، والرافضة لا شك أنهم أبعد عن دين الله من القدرية، وإنما ينصر السنة وينصر دين الله عز وجل أهل السنة. فلا ينبغي أن نخدع بهذه الشعارات، إنما ينصر دين الله من أقام في نفسه ونصر دين الله وعظم كتاب الله عز وجل وعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقام الدين في نفسه وفي أهله. أما أن يكون الرجل على انحراف كبير في العقيدة وهو قائم على هدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ما حققها في نفسه حتى يحققها في غيره. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكر الله لفضيلة الشيخ وجزاه عنا خير الجزاء على ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان أعماله، إنه ولي ذلك والقادر عليه.